فاكرين المرسل اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروة تابعي. فيبقى عائشة رضي الله عنها ليس لها ذكر في السند الذي رواه وكيع ومحاضر. البزار وابو داود السجستاني صاحب السنن قالوا ان الناس رووا هذا الحديث عن هشام على خلاف عيسى بن عمر. يبقى الاكثر ارسلوه وواحد هو الذي وصله. ومع ذلك لم يتردد الامام البخاري في تخريج روايه الواحد في صحيحه. ليه؟ لان عيسى بن يونس احد الجبال الرواتب في الحفظ. فكان عند الامام البخاري ليس هناك مانع عند الامام البخاري ان روايه عيسى بن يونس ارجح. فهذا وصل الحديث في حينهم ارسلوه والوصل زياده فتقبل من الثقه. انما الاخرون كالبزار وكأبي داود السجستاني رجحوا رواية الذين أرسلوا. فهذه علة ما تستطيع أن تصل إليها إلا بالتفتيش. فتشت فوقفت على الطرق أهوت لوكيع ومحاضر وغيرهما حتى ظفرت بهذا التعليم. إذا هذا كل مما يرجح أن العلة تكون خفية. إنما إذا كانت العلة ظاهرة فالصواب أن إحنا لا نطلق أنها من العلة. كذلك من الأمثلة الأخرى التي تشبه هذا الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أي قال مرفوعا لاختصار كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عشر من الفطرة. عشر حديث عشر من الفطرة. هذا الحديث كما قلنا في مسلم بهذا الإسناد مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة مرفوعا. هذا الحديث رواه جعفر بن إياس أبو بشر وهو ثقة ثبت متقن إلا في حبيب بن سالم ومجاهد بن جبر. وهذا الحديث ليس عن واحد منهما يبقى يبقى ثقة ثبت. وسليمان بن فرخان التيمي ثقة ثبت متقن. كلاهما روى الحديث عن طلق بن حبيب قال كان يقال عشر من الفطرة. يبقى اتحدث كم واحد من السند؟ اثنين. يبقى هذا ايه؟ معضل. يبقى جعفر بن اياد وسليمان بن فرخان التيمي اعضل هذا الحديث. اما مصعب بن شيبة فإنه وصل الحديث. ماشي الكلام؟ يبقى عندنا اثنان من الثقات الأثبات المتقنين أعضلوا الحديث فرواه عن طلق كان يقال عشر من الفطرة. أما مصعب بن شيبة فإنه وحده هو الذي وصل الحديث فرواه عن طلق بن علي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة الذي رواه الإمام مسلم. هذا الحديث أعله الإمام النسائي لما رواه في سننه من كتاب الزينة بمخالفة جعفر بن إياس وسليمان بن طرفان التيمي ورجح رواية سليمان بن طرفان وجعفر بن إياس على مصعب بن شيبة. وكذلك فعل الإمام أبو الحسن الدارقوطني رحمه الله رجح رواية أبي جعفر بن إياس وسليمان بن طرفان التيمي على رواية مصعب بن شيبة مع ان روايه مصعب بن شيبه في صحيح مسلم ولكنها مرجوحه بمخالفه هذين الثقتين الثبتين. لا سيما اذا استحضرت ان مصعب بن شيبه ضعيف تكلم فيه اغلب العلماء ابن معين واحمد وابو حاتم الرازي والدارقطني والنسائي تكلموا فيه وضعفوه. يبقى رجل ضعيف الحفظ خالف ثقة ثبتا او ثقتين ثبتين. لو اردنا ان احنا نرجح فالمعروف عند علماء الحديث في الاختلاف يرجحون بالاحفظ والاكثر هذه قاعدة الغالب عليها لكن احيانا هم يخالفونها ليس بالتشهي بطبيعة الحال ولكن لاشياء قدحت

لو كان الوهم من صلق لأخذوه لكان رووه كما رواه مصعب بن حجر. وإلا كصلقها يهم إذا كان ثقة مرة يهم عند مصعب ومرة يثبت عند جعفر بن عياد، لا، لو كان الوهم من صلق لرواه الأثبات عنه على الحالين. أما أنا وقد وجد في السند ضعيف فإن تعصيب الجناية بالضعيف أولى باتفاق أهل العلم. يعني لو وجد ضعيف ومسروق في السند، بمن يعصب الجناية ابتداء؟ بالمسروق. كل ما تجد الأضعف يبقى تعصيب الجناية به أولى. لو وجدت مسروقا وكذابا يبقى تعصيب الجناية بادي الرأي بالكذاب دون المسروق. مش معنى ذلك انك لا تعل بالمسروق لأسر تعل بالمسروق، لكن تعصيب الجناية بالمسروق أولى بالكذاب أولى. وإلا قد يظهر لك من البحث إن الكذاب متابع فلا يبقى إلا مين؟ إلا المسروق تعصيب الجناية به أولى. ولذلك أنا قلت بادي الرأي علشان ما يجيش واحد يقول لا ممكن يكون السند فيه كذاب ومسروق وضعيف وتكون الجناية معصبة الضعيف. فأقول ما عرفت أن الجناية معصبة الضعيف إلا بالأسانيد الأخرى لما وجدت للكذاب متابع ووجدت للمسروق متابع ولم تجد الضعيف متابع، حينئذ ترجح لديك أن الخلل من الضعيف. لكن نحن قلنا بادي الرأي بدون بحث يعني. فكلما وجدت في السند أضعف فتعصيب الجناية بالأضعف هو اللائق بأصول أهل العلم. وفي مسألة كمان مهمة في باب الإعلان، يقول بعض العلماء الإعلان بالأعلى أولى. الإعلان بالأعلى أولى، إيه معنى هذه الكلمة؟ حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. احنا بنقصر الأسانيد عشان تحفظ. حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. احنا نعرف أن الحسن لم يدرك أبي بكر الصديق، إذا الحديث إيه؟ إذا الحديث منقطع. طيب إذا عندنا في السند كذاب وانقطاع، كيف نعل هذا السند؟ بالكذاب. لا، أنا بقول لك بقى إن الإعلان بالانقطاع أولى. ليه؟ ها؟ هذا أعلى صحيح، ما احنا لذلك قلنا الإعلان بالأعلى أولى مش أقوى. أرجو أخونا أنكم تلحظوا هذا، الإعلال بالأعلى أولى مش أقوى، وإلا نحن نعرف أن الإعلال بالكذاب أقوى. وأنا ما قلت أقوى، ما جبت سلطة القوة هنا. الإعلال بالأعلى أولى، يبقى في هذه الحالة نحن نعل بعنعنة بأن الحسن لم يسمع عن أبي بكر أولى. طيب ليه؟ لا أنت لو شوفت كده تجدتها على طول. نعم؟ جيد، هذا هو. إنما يعني المقصود أن الكذاب قد يتابع. سنعيد هذا السند بالكذاب. لا، أنا بقول لك بقى إن الإعلان بالانقطاع أولى. ليه؟ ها؟ هذا أعلى صحيح، ما احنا لذلك قلنا رواية الإعلان بالأعلى أولى مش أقوى. أرجو أخونا أنكم تلحظوا هذا، الإعلان بالأعلى أولى مش أقوى، وإلا نحن نعرف أن الإعلان بالكذاب أقوى. وأنا ما قلت أقوى، ما جبت سلطة القوة هنا. الإعلان بالأعلى أولى، يبقى في هذه الحالة نحن نعل بعنعنة بأن الحسن لم يسمع عن أبي بكر أولى. طيب ليه؟ لا أنت لو حوشت كده كنت جبتها على طول. نعم؟ جيد، هذا هو. إنما يعني المقصود أن الكذاب قد يتابع فتنتفي الجناية من رأس الكذاب، خلاص توبع. افترض ان في واحد صدوق رواه عن الحسن عن ابي بكر، فالعلة في الحسن عن أبي بكر ثابتة لا يمكن أن تتخلف. إذا كل ما وجدت الحسن عن أبي بكر على كل بتحكم بالانقطاع، لا يمكن يجبر هذا هذه العلة أبدا. ها؟ لو رأيت مثلا الحسن قال حدثني أبو بكر، اعرف إن في واحد غلطان في السند يقينا. ليه؟ ما رآه، ما لقيه، عرفت إزاي؟ إذا هذه العلة ما لها حل، الحسن عن أبي بكر ما لها حل أبدا في ذاتها. إنما الكذاب ممكن متابع، يجي واحد صدوق فيروي الحديث عن الحسن عن أبي بكر، فالأم يقول لك إن الكذاب خلاص توبع، فلا نعصب الجناية به لأن الصدوق تابعه، فتبقى العلة التي لا تزول مهما أتيت له بألف طريق، وهو أن الحسن البصري لم يدرك أبا بكر الصديق. يبقى الإعلان بالأعلى أولى. ليه؟ لأن العلة ثابتة لا تثبت، لكن الإعلان بالكذاب أقوى. الإعلان بالكذاب أقوى، وهذه من محاسن القواعد التي ما تكاد تظفر بها في كتاب، إنما دي بتجري على ألسنة أو على قلم بعض علماء النقد في بعض المواضع. ولذلك أنت تجد مثل هذه القاعدة غير مشتهرة، هذه القاعدة غير مشتهرة. ليه؟ لأنها غير مذكورة في كتب المصطلح ولا في كتب الخاصة بالجرح والتعديل، إنما هذه ذكرت على ألسنة بعض علماء الجرح والتعديل في بعض في معرض التعليم. يبقى شوف الإعلال دقيق، إعلالنا بالأعلى أولى، وإعلالنا بالأدنى إذا كان كذابا أو متروكا أقوى. ماشي الحال؟ طيب، يظهر من هذا أن العلة التي يطلق عليها علماء الحديث أنها علة ما تظهر بادي الرأي لك، لابد أن أنت تفتش. فلذلك كان إلحاق القدح بالعلة أولى في التعريف، إلحاق القدح بالعلة كان أولى في التعريف. علة قادحة، فإذا لم تكن قادحة فإذا الأولى أنك أنت لا تقل عنها علة، فإذا قلت أنها علة فيعني مساحة في الإصطلاح. يعني ساعات أنت تقول هذا الحديث معل بعدة علل، تدليس مثلا فلان والانقطاع من فلان وفلان ضعيف، ففلان ضعيف ده ما يحتاج إلى تفتيش بالنسبة للممارس، يعني كذلك التدليس ما يحتاج إلى تفتيش، ومع ذلك أنت قلت وفيه ثلاثة علل، منها إيه؟ انقطاع ظاهر، ومنها تدليس. لا مساحة في الاصطلاح، يعني ما يلام الإنسان على مثل ذلك. والملاحظ لنقد كثير من العلماء المتأخرين يطلقون العلة على كل ما يعل الإسناد ويقدح فيه سواء كان ظاهرا أو كان خفيا، لكن على رسم أهل الحديث في التعريف فإنهم يجعلون العلة يخصونها بأن تكون قادحة دون غيرها. بقي مبحث مهم، وهو قول بعض العلماء إذا كان الحديث ظاهر إسناده الصحة وهو معل أي من جهة المتن، فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم يجدوا أعلوه بعلة غير قادحة حيث وقعت. قبل أن أنا أفيد في تعريف هذا في شرح هذا التعريف، بقي أن أضرب بعض أو مثال على الأقل على العلة في المثل. احنا تكلمنا على العلة، نعم، التعريف كان. طيب طب أذكر الأول العلة في المثل وبعدين عشان يبقى إيه ضربنا الأمثلة على العلة في الإسناد والمثل. مما يذكره العلماء كمثال للعلة في المثل الحديث الذي رواه مسلم من حديث الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي أن قتادة كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لا يذكرون باسم أو لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا يذكرون نعم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وروى هذا الحديث الوليد ابن مسلم أيضا عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بمثله. وقد حدث اختلاف في هذا المتن في آخره. خلي بالك من المتن أنه أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا فتح الصلاة ما لا يسمي جهرا لا يسمي ويبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. أكثر الرواة رووا هذا الحديث هكذا أنه اللي هو أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما كاف كانوا يستفتحون بالحمد وأموائس لحدهن. طب إيه الزيادة في الأولان كلمة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه خطأ من الراوي، لأن الراوي لما رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد ظن أنه لا يقرأ البسملة، وما المانع أن يكون قرأ البسملة في سره ثم جهر. كلمة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إشارة إلى إسقاط هذه البسملة من الفاتحة، ومعروف أن هذه آية من الفاتحة، هذه آية من الفاتحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بها إنما كان يقرأها، لكن يقرأها في سره فيسمي في سره لأنها آية من الفاتحة، وبعدين يجهر بالحمد لله رب العالمين. لكن هذا الراوي فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجهر بالحمد لله رب العالمين أنه لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فهم منه. فلذلك الأكثر رووا هذا الحديث فلم يذكروا هذه الجملة ولم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم، فكانت ذلك علة في المتن. لكن هل وصلت إلى هذا التعليل جادي الرأي ولا فتشت فنظرت فرأيت الأكثرين من الأسباب ما ذكروا هذه الزيادة، فترجح لديك أن هذا الراوي قالها من عنده توضيحا للمروي، يبقى كأنها دخلت في باب الإدراج، في باب الإدراج أن يدرج الراوي بعض كلامه مع الحديث المرفوع كنوع من التوضيح أو التفسير. لكن أنت ما وصلت إليها إلا بالتفتيش، فكل هذا يؤكد أن العلة التي نطلق عليها علة تحتاج إلى تفتيش. نأتي على هذه الفائدة الأخيرة، وهي فائدة دقيقة وتحتاج إلى تأمل. قال العلماء النقاد: إذا روي متن منكر بسند ظاهره الصحة فإن العلماء يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقع، فإن لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقع أعلوه بعلة غير قادحة، وحجتهم في ذلك أن هذا الذي لا يقدح به غالبا إذا حققنا أن المتن منكر ترجح لدى الناقد أن الخلل دخل من هذه الجهة التي يندر الدخول منها، فحينئذ ينشرح صدره إلى أن العلة دخلت من هذا الباب. لا تؤاخذون التعريف ربما يعني متداخل، لكن المثال يوضحه. المثال الذي ذكرناه قبل ذلك حديث الذي رواه أحمد ابن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبي حبيبك، إلى آخر المتن الذي ذكرناه قبل ذلك. فهذا الحديث إذا نظرت إلى سنده رأيته على شرط الشيخين أحمد بن الأزهر النيسابوري عبد الرزاق معمر الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عباس، سند كما يقول بعض

أعلوه بعلة غير قادحة مطلقا، أي أنهم لا يعلون بها غالبا، لكن لما كان السند ظاهره الجودة والمتن منكرا احتاج الناقد أن يبحث عن أضعف مكان في السند يمكن أن يدخل الخلل منه، فقال يبقى يدخل من هنا، يبقى الخلل دخل من هنا، طالما أنه لم يجد بابا من الأبواب يمكن أن يعل الحديث بها، فإنه حينئذ يعل بسبيل ليس مضطربا عند علماء الحديث، وعلته في ذلك أن الخلل قد يدخل من هذه الجهة. يعني مثلا افترض أن فيه بنيان كهذا السقف، وهذا البنيان محكم جدا محكم جدا، لكن فيه جزء لا يتعدى نحو مثلا 5 سنتي كده، ما في شوية رمل وشوية أسمنت، يعني مش واخد نفس الإيه، مش واخد نفس متانة البناء. صحيح هو متين، لكن هذا أسهل في الاختراق من نظيره الذي بجانبه، وإن كان قويا وإن كان قويا. يبقى الخلل لو حصل أي خلل، واحد يجي مثلا يبحث يقول المسألة ممتازة، كيف سقط هذا الجزء ومن أين سقط، يوم لما يقعد يدور يقول سقط من هذا، صحيح هو كان قوي، لكن لما مثلا الأسمنت نزل فتعرض الحديد للرطوبة فحصل فيه تآكل، فيقوم يحقق دخول الخلل من هذه الجهة. فإحنا عندنا حديث على شرط الشيخين، فالذهبي لما أراد أن يعل ورأى نكارة المتن قال هو منكر، بل ما يبعد أن يكون موضوعا، فبدأ إيه أن يعل الحديث إيه، وإلا لماذا لم يحدث به عبد الرزاق أحمد بن عين والخلق الذين ساروا إليه، ما حدثهم إلا لأن الحديث فيه كلام، ولو سمعه ابن معين لا يعني تكلم في عبد الرزاق. وقد ثبت لما رجع أحمد بن الأزهر النيسابوري وجهر بهذا الحديث، فقال ابن معين من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ برضو أول ما سمع رفوض قال من الكذاب، لأن المتن واضح جدا في نكارة، من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام أحمد بن الأزهر وقال هو أنا ذاك، فتبسم يحيى وقال أما أنت فلست بكذاب، وإنما العهدة على غيرك. شوف الكلام. طب ليه يحيى بن معين قال العهدة على غيرك؟ لأن أحمد بن الأزهر توبع، تابعه آخر أظن جعفر بن محمد الفيدي تابعه عن عبد الرزاق، يبقى برئت عهدة إيه أحمد الأزهر النيسابوري، وعصبت الجناية وعبد الرزاق. وإحنا أوضحنا قبل ذلك لماذا عصبنا يعني جناية هذا الوهم بعبد الرزاق رحمه الله. فشوف يحيى بن معين لو كان سمع الكلام ده من عبد الرزاق كان على طول قال هذا كذب، بدليل إن هو لما سمعه فيما بعد من أحمد الأزهر النيسابوري قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث. مثال آخر، حديث رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأنا هفترض حديث من عندي، الهريسة تسد الظهر أو الحلبة شفاء من كل داء أو الباذنجان شفاء من كل داء، كل الأحاديث موجودة لكنها موضوعة. ها أنا بفترض إن هذا متن، يعني ما بالضرورة أن تجد هذا الإسناد له هذا المتن في الكتب، إحنا بنفترض هذا. تصور إن الراوي عن مالك ثقة، الراوي عن مالك ثقة، فمثلا ولنفترض أنه مثلا عبد الرحمن بن مهدي، والراوي عن ابن مهدي حنفترض أنه أحمد بن حنبل، كواكب نيرات أحمد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي، أنا بفترض هذا، حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك قال حدثني مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وإيه هو سكن متنا من هذه النجوم. أنت ترى أن السند كالشمس وضحاها والمتن كالليل إذا يغشاها، منكر. إيه الهريسة تشد الظهر ولا الحلبة ولا الباذنجان من كل ذلك؟ طيب هل تستطيع أن تقول هذا صحيح على شرط الشيخين؟ ما تستطيع. طب أين الخلل وكلهم كالنجوم؟ ومن تبيع تدور على جهة أضعف جهة في السند، أضعف جهة يمكن أن يدخل إليها الخلل من السمع. تبتدي بقى تفتش في الرواه واحد واحد. أحمد بن حنبل إمام ثقة ثبت كان يدلس؟ الجواب لا. عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت كان يدلس؟ الجواب لا. مالك ثقة ثبت كان يدلس؟ الجواب لا. الزهري ثقة ثبت كان يدلس؟ الجواب أحيانا. يبقى عرفنا أضع حتة في السنة فين؟ عنعنة الزهري. الزهري صحيح ما كان يدلس كثيرا، ما كان مشهور عنه تدليس، إنما كان يدلس في النادر. فطالما وصلنا إلى أضعف منطقة في السند فقد يترجح لدى الناقد إن الخلل دخل من هنا، لعل الزهري أخذه عن هالك فدلسه. صحيح إحنا لا نعل في الغالب عن عنة الزهري، يعني مثلا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لولا نشق على أمتي مثلا لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا الحديث مشهور من غير رواية الزهري ومن غير رواية مالك عن الزهري، وله يعني شواهد عن أبي هريرة وعن ابن عمر، شواهد عن جماعة الصحابة، فما في نكارة. ما يجيش واحد بقى يتنصع وما إلا كيف الزهري لم يصرح بتحديث، لا، الأصل تسليك عن عنة الزهري، لا سيما أنه غير مشتهر بالتدليس. متى نلجأ إلى الإعلال بعنعنة الزهري ومن هو على شاكلته من المقلين من التدليس؟ إذا كان المتن منكرا ورجال السند ثقات، فحينئذ يترجح لدى الناقد أن العلة دخلت من أضعف موضع في السند وهو هذا. فلعل ابن شهاب لرواه عن بعض الهلكة أو التلفة فدلته، ثم رفع الحديث بعن أو أن، وحينئذ يظهر لنا أن هذه الطريقة ما هي مضطربة دائما، لكن قد يحقق الناقد دخول الخلل منها لأنها أضعف مكان في السند. يبقى حينئذ طريقة العلماء في الإعلال في منتهى الدقة، تحتاج إلى ذكاء، تحتاج إلى إنصاف أيضا، ويكون واحد الحديث ذا هو يجري في لحمه ودمه. فلذلك كان بحث العلة هذا من أمثل وأعوص الأبحاث في علم الحديث كله. ولذلك عللنا وقلنا أن لم يتصدى للتصنيف في هذا الباب إلا قلائل من أهل العلم. ونجيب على الأسئلة المتصلة بهذا المبحث بعد الصلاة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الأخوة الفاضل أرسل إلي نصيحة يقول اكثروا من قولك هذا الفن وهذا علم عظيم وليس بفن. فلي تعليق يسير على هذه الكلمة، وهو أن كاتب هذه النصيحة جزاه الله خيرا على مقصوده ما خاطبني بهذه النصيحة إلا وقد علق بذهنه أن الفن هو الطبل والزمر والوطن، ولذلك قال هذا علم عظيم وليس بفن. والحقيقة كل العلماء في أي فن من الفنون يقولون الفن الفلاني، يعني مثلا علم العلماء الحديث دائما عندما يقولون يتكلمون عن المتقدمين مثلا أو عن العلماء الكبار يقولون وأما علماء هذا الفن فكذا. وكتاب ابن عقيل الذي نحن أشرنا إليه قبل ذلك اسم كتاب الفنون، فليس المقصود بالفن هو الزمر والطبل والرقص الحادث الآن، إنما المقصود بالفن علم من العلوم، أي علم، علم الفقه اسمه فن، علم الحديث اسمه فن، لأنه نتج عن إعمال العقل والتفنن في إبراز هذا العلم، سواء كان علم أصول أو كان علم تطبيقي على الأصول. فالفن هذا عبارة يعني مشتهرة على ألسنة علماء الحديث على وجه الخصوص، دائما يقولون هذا الفن. وبهذه المناسبة اللي كان لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام يقول أنه لا يجوز تنزيل كلام المتقدمين على مفهوم المتأخرين. فإذا كان هناك كلمة المتقدمون يستخدمونها استخداما معينا ثم تطاول الزمان واستخدمها المتأخرون على نحو آخر أو على نحو أخص من مما كان يفعله المتقدمون، فلا يجوز تنزيل قولهم المتقدم على القول المتأخر. ليه؟ لأن قد تدب العزمة وقد حدثت فعلا إلى ألسنة المتأخرين فلا يستطيعون معرفة مراد المتقدمين. يعني لو واحد جاء وقال لك دلوقتي القرآن الكريم أنا مستهتر بالقرآن، أخونا محمد قال أستغفر الله العظيم. ليه؟ لأن كلمة مستهتر يعني لا مبالي، مثلا إنسان مهمل. لكن هل مستهتر دي فعلا كذلك؟ أبدا. المستهتر في اللغة هو المولع بالشيء الكلف به. واحد مستهتر يعني مجنون بالحاجة دي. فلو قال واحد مثلا أنا مستهتر بالقرآن الكريم يعني أنا شديد الولوع به، شديد الكلف به، فشوف فين هذه وتلك. فطبعا يعني لذلك الألفاظ مع تطاول الزمان لا سيما بعد ما انقسم المتحدثون بالعربية إلى 20 لهجة، يعني تدخل كل بلد تجد فيها لهجات. هذه اللهجات كثيرة جدا، يعني عندنا مثلا عدة لهجات، حوالي 3 لهجات أو 4، وعندكم ما أدري كم لهجة، وإذا دخلت الشام تلاقي كم لهجة. أحيانا يحدثك بعض الناس، أنا كنت أحدث بعض العلماء هنا في الحجاز بسأله عن سؤال فما كدت أفهم كلامه، لدرجة أني أحسست أنه يكاد ينتهرني مش فاهم عليه، وأنا فعلا مش فاهم. ليه؟ لأنه هو يحدثني باللغة الجاردة وأنا ما عندي خبر بها إلا بالكام، لقطت كلمة من هنا وكلمة من هنا حتى استطعت أن أجيبه. فهذه اللهجات، فقد تثبت في بعض اللهجات التي مع البعد عن لغة العرب إن في كلمة لها معنى معين يشتهر عند المتأخرين، ولكن ليس كذلك عند المتقدمين. عشان كده قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز تفسير الحديث بالعرف الحادث، إنما يجب تفسيره بالعرف الذي قيل، بعرف الصحابة الذين قيل لهم هذا الكلام، بعرف الصحابة الذين قيل لهم هذا الكلام، ولا عبرة بالعرف الحادث بعد ذلك. والله أعلم. كيف نأخذ بقول جعفر بن إياس وسليمان بن فرسان التيمي وهما قد أعضل الحديث، وهل نأخذ بالإعضال في الإعلال أم بضعف مخرج بن شيبة؟ لو جاءك رجل متهم فقال لك بينما أنا أمشي على الطريق إذ دخلت مثلا 20 سيارة ضعف مثلا، فجاءك رجل آخر صادق عندك فقال بينما أنا أمشي إذ تعثرت سيارة، بقول من تأخذ؟ قطعا ستأخذ بقول الصادق. ما الذي جعلك لا تأخذ بقول الأول؟ قيام التهمة أو الضعف فيه. فالمسألة هنا مسألة موازنة. مفعل بن شيبة إذا كان ضعيف الحفظ ولن يتابعه أحد من الثقات في روايته لهذا الحديث عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما تابعه أحد، بل وجدت المخالف القوي السبب وهو جعفر بن إياس أبو بشر وسليمان بن طرفان التيمي، كلاهما روى الحديث عن طلق بن حبيب قال كان يقال 10 من الفطرة، فحينئذ لا بد لك أن تحكم للأثبت والأعلم لاحتمال أن يكون هذا الوصل، وصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بسبب وهم مصعب بن شيبة ما أحكم الحديث. فإذا قامت التهمة بسوء الحفظ ما نستطيع أن نقول هذه زيادة من ثقة. ولذلك العلماء لما أجابوا عن هذا الحديث إن صحيح مسلم ذكر ابن دقيق العيد جوابا إن مصعب بن شيبة حسن له وثقه العجلي وثقه ابن حبان ولحديثه واختار مسلم روايته فهذا مقوي. هذا ما هو مقوي، ما أجاب عن مخالفة جعفر بن إياس ولا مخالفة سليمان التيمي، ما أجاب. الحافظ بن حجر العسقلاني قال: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة، لأن مصعب بن شيبة وثقه ابن حبان والعجلي وأخرج له مسلم فهو حسن الحديث من هذه الجهة. ثم لحديثه شاهد، وذكر حديث أبي هريرة خمس من الفطر. طيب، كلام الحافظ بن حجر هل ممكن يستقيم على النقد؟ الجواب لا. ليه؟ لسببين. السبب الأول أنه قال إن مصعب بن شيبة وثقه بن حبان والعجلي وأخرج له مسلم، احنا نقدر نقول وضعفه ابن معين والنسائي واحمد، فهم حب ذات مقابل جسد. ثم لو سلمنا ان حسن الحديث، متى يحسن حديث مثل مصعب بن شيبة؟ يحسن مع وجود المتابعة، او على الاقل عدم وجود المخالفة. على الاقل يعني رجل حفظ في كلام، إما أن أحسن حديثه مع عدم وجود المخالف أو مع وجود المتابع. طيب، المتابع موجود؟ الجواب لا. المخالف موجود؟ الجواب نعم، وهو ثقة ثبت. فكيف نقول حسن الحديث؟ حسن الحديث إذا لم يكن هناك جبل آخر في مقابله خالفه لوحده كده. يعني لو مصعب بن شيبة روى هذا الحديث بسنده الذي ذكرناه آنفا ولا نعلم له مخالفا، ممكن نمشيه نقول حسن الحديث. لكن مع وجود هذا المخالف وبهذه الثقة والثبت ما يقول أحد ما حسن الحديث. ثانيا، قال الحافظ رحمه الله: وله شاهد من حديث أبي هريرة اللي هو خمس من الفطرة. هذا شاهد تام ولا قاصر؟ قاصر، لأنه شهد لخمس خصال فقط، تبقى الخمس خصال الأخرى ما لها شاهد. يعني حديث أبي هريرة في الصحيحين خمس من الفطرة: قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ومسح الإبط، هذه خمسة. لكن حديث عائشة رضي الله عنها عشرة. طب الخمسة اللي في حديث عائشة أين الشاهد الذي يقويه؟ ما هو موجود. صحيح في حديث عمار بن ياسر عند أبي داود فيه هذه العشر خصال، لكن سنده ساقط عن حد الاعتبار. لذلك ما استطعنا نحن نقوي الخمسة الباقين بحديث عمار بن ياسر. ليه؟ لأن سنده ساقط، يعني ضعفه شديد ما يتقوى. لذلك الإعلان أو الأخذ برواية جعفر بن سليمان برواية جعفر بن إياس أبو بكر وسليمان بن سرحان سيء، هذا هو الذي عليه أهل الفن. ولذلك النسائي رجح الرواية المقطوعة اللي هي الرواية المعضلة، وكذلك الدار القطني رجح الرواية المقطوعة. وأي ممارس الحديث ما يسعى إلا أن يرجح ذلك. الله أعلم. الأخ لصاحب النصيحة المتقدمة قال: المشكلة إن فنان بالعربية القديمة معناه حمار. فنقول: هل كلمة فنان ليس لها إلا هذا المعنى؟ لغتنا العربية من جمالها إن اللفظ الواحد يدل على عشرات المعاني. صحيح قد يكون من معناه حمار، لكن السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. فإذا قلت مثلا قابلت فنانا يفضل، أهو ما يحملها على حمار، لك العذر مثلا. لكن لو قلت قابلت فنانا في علم أصول الفقه، في ما واحد يقول حمار. فلذلك السياق، سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم، سياق الكلمة هو من مقيدات الفهم. ومن محاسن هذه اللغة الجميلة المظلومة اللي حافظ ابراهيم يعني نظم فيها قصيدة رائعة جدا بعنوان اللغة العربية تشتكي أهلها، وكان منها البيت المشهور إيه لو أن البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وآية ولم أضف عن آية به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ إلى آخر قصيدته الجميلة فعلا التي ذكرها في ديوانه. فالكلمة ممكن تتبدل إما بالسياق، تتبدل بالسياق، إما تتبدل بذاتها، وإما تتبدل بتعليتها بحرف الجر أو نحوه. فمثلا لو قلت رغبت، هذه كلمة لو أول ما سمعها تستشعر أن رغب يعني أراد أو تمنى أو صنع. فلو قلت رغبت في كذا أتساوي رغبت عن كذا؟ ما تساوي رغبت عنه يعني كرهته، رغبت فيه يعني أحببته. فالكلمة الواحدة السياق يغيرها. فنحن إذا كانت هذه الكلمة فن في اللغة العربية ليس لها إلا هذا المعنى الواحد وهي لها معاني متعددة، حينئذ إحنا كنا نعدل عن مثل هذا. كيف وقد انتشرت هذه الكلمة في كتب أئمة الفنون جميعا؟ ودع بنا أبو الوفاء بن عقيل، ده رجل قديم أظن كانت اللغة يعني لسه مش ركيكة كما كانت عندنا في هذه الأيام. كيف يستقيم أن يكون الزهري مدلسا وله أحاديث كثيرة ألا يطعن بدينه؟ ده بناء على فهم ساحي السؤال أن التدليس يطعن في الشخص نفسه، والجواب لا، التدليس يطعن في المروي لا في الراوي. ولذلك العلماء لما يأتوا على مدلس لا يثبته بنفسه، إنما يقول لم يصرح بتحديث، فإذا صرح بتحديث زالت العلة، فدل ذلك على أن العلة في مرويه لا فيه. إلا إذا دلس على سبيل الكذب، الكذب وإن كان التدليس أخو الكذب لكن ما هو بكذب، الكذب الاصطلاح يعني الذي تسقط به الرواية، إنما التدليس ما أدري لعلنا أشرنا يشبه المعاريض، التدليس يشبه المعاريض، والمعاريض لها وجهان، وجه يطل على الكذب وآخر يطل على الصدق، وجهان. فمثلا لو أنك، وأضرب مثال المعاريض، أطلقت كلمة صائم، واحد قال لك تعالى كل، قلت له إني صائم، ما هو أول معنى يتبادر إلى ذهنك؟ إني صائم عن الأكل والشرب، الصيام الاصطلاح المعروف. لكن هل كلمة صائم معناها كذلك؟ لا، كلمة صائم معناها ممسك، أي إنسان ممسك عن اللغو، عن الرفث، عن أكل الحرام، ها؟ كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. السياق دلنا على الصيام الذي تريده أم لا؟ إذن السياق من المقيدات، السياق كما عليه العلماء من المقيدات. فهذه الكلمة لها معنيان، وكما نقل ابن القيم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جماعة دعوه إلى طعام فكان يأنف أن يأكل عندهم، فقال إني صائم، فوجدوه في عصر ذلك اليوم يأكل، قال يا أبا هريرة ألم تقل إني صائم؟ قال نعم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله؟ فأنا بصوم ثلاثة أيام في كل شهر فأنا في حكم اللي صائم طول عمري. فهو قال إني صائم بهذا الاعتبار، صائم الدهر كله ليه؟ صوم ثلاثة أيام. لكن هل هذا المعنى خطر ببال السامع؟ ما خطر ببال السامع أبدا. فلذلك المعاريض دي نشبهها بعلم البلاغة، بالتورية في علم البيان، في علم البلاغة عند علماء البيان، لما يقول التورية كلمة لها معنيان، معنى القريب ومعنى البعيد، إذا أطلقها المتكلم قصد المعنى البعيد ولم يخطر ببال السامع إلا المعنى القريب، فهي بالنسبة للسامع غير بالنسبة لك أنت، فهي كأنها تطل بوجه من الكذب من جهة وبوجه من الصدق من جهة على مرادك أنت. لكن متى تتحول المعاريض إلى كذب صريح؟ إذا أقسمت عليها وإنت بتعرض إياك أن تقسم. ليه؟ لما تصبح كذب على طول. يعني مثلا قابلك واحد مماطل، لو خد منك الفلوس لا يرجعها، واخد بالك؟ فالفلوس هنا في جيبك، فقال لك والله يعني اعطيني مثلا جزء من المال كنت مطلع بقى المحفظه وانت عارف المحفظه ما فيهاش فلوس. فبحث فقلت له الحقيقه ليس معي مال في محفظتي وهو بجيبك والمال في جيبك، لكن قل انا ما معي مال، انا دائما احمل مالي في محفظتي والحقيقه ما معي مال الان. انت قصدت في المحفظه ما قصدت في جيوبك الاخرى ليس معك مال. انما لو قلت والله العظيم انا ليس معي مال صار كذبا. طب ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يمينك على ما صدقك صاحبك. وانت بتعتمد في المعاريض على الاختلاف في النيات، فاذا كان صاحبك صدق انه ليس معك مال فالعبرة بما فهم هو لا بما اردت انت، والمعاريض كلها مبنية على مرادك انت لا على مراد صاحبك. فلذلك اذا اردت انك انت تعرض ما تقسم ما تعطي اليمين على هذه المعاريض والا صارت كذبة. فكذلك التدليس ده داخل في المعاريض، والا لو ثبت انه يكذب الكذب الاصطلاحي حينئذ ترد روايته مطلقا سواء صرح بالتحديث او لم يصرح، ما ينفع التصريح بالتحديث مع ثبوت كذبه. فقول العلماء فلان لم يصرح بالتحديث دل على ان التدليس يطعن في المروي لا في الراوي،